وهناك ورد التوبه يقال انه فعله شرك وليس بمشرك، فكيف نرد؟ هذا صحيح ليس بمشرك اذا لم تقم عليه الحجه، لم تقم عليه الحجه يعني بلغ القران. اليس الذي قال اللهم انت عبدي وانا ربك مو فاتك كفر؟ نعم. ولم يكفر لانه اخطا من شده الفرح. اليس المكره يكره على الكفر ويكفر ظاهرا لا في قلبه؟ نعم. مطمئن بالله. والعلماء يقولون كلمة كفر دون صاحبها هذا إذا لم تقم عليه الحجة ولم نعلم الحال. أما إذا علمنا الحال وش يشجع نقول ما يكفر؟ معنى ما أحد كافر أجل، ما يبدأ أحد يكفر، حتى المصلي اللي ما يصلي نقول ما يمكن يكفر. لا بالنسبة كلام شيخ ابن تيمية، حتى ابن تيمية يقول إذا بلغ الحجة قامت عليه، إذا بلغت الحجة ولا يعرف بلغ الحجة القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم. ما يكفي افرض انه اعجمي ما يدرس القرآن وش معناه؟ اذا ما بلغت لا بلغت الوصف سمع لكن لا بد يفهم المعنى. كيف نعرف؟ اقول لا بد يفهم المعنى بارك الله فيك. يقول لا يحرم لا ما قف في رسالة للشيخ اسحاق ابن عبد الله. المهم الشيخ الاسلام كتبه معروف وهو من ابعد الناس عن التكفير. لا ما هو تكفير من ناحية نقول هذه المسألة يعني ما يعتاد أن قام في الحجة ولكن لا يلزم أن يعرى يعني أنه مثال ظاهر ما هم مظاهر إذا صار أعجم ما أنا أقول لك في أعجم يمكن العربي إذا قلت على القرآن أعرف ممكن شيخ لكن أعجم لا المسألة ما هي مناظرة في هذا المكان لا. هذا المكان سؤال جواب والمناظرة بينه وبينك للجماعة أفضل الناس إنما الآن للجميع الفائدة للجميع على أنه ما يكفي مجرد البلوغ حتى يفهم لأنه لو فرض إنه إنسان أعجمي ونقرأ عليه القرآن صباحا ومساء لك لا يدري إيش معناه هل قامت عليه الحجة؟ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم.